بشراكم قرب هذا الموسم الذي والله معاشر الأحباب ما طلعت شمس على أفضل من أيامه، إنها خير أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا، والفجر وليال عشر. كانت هذه العشر معاشر الأخيار قرة عيون المتقين، وهي العزاء لمن فرط في رمضان. كل منا يريد أن يعود رمضان ليجدد العهد مع الله، لأنه من مواسم الجنة. هنيئا لك يا عبد الله، يا من مد الله في أجلك، فها أنت تقارب دخول هذا الموسم العظيم. إنها العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها الأيام المعلومات التي أمر الله عباده أن يذكروه فيها وأن يعظموا شعائره، إنها ختام موسم هذا العام. فعما قليل تطوى صحائف عامنا هذا، إنه المسك الذي تختم به الأعمال. أيها الأخيار، إن الموتى تحت طباق الأرض والله إنهم يغبطونكم على بلوغ هذا الموسم. فكم من مسلم صام رمضان وأدرك عيد الفطر وعاش بعضا من شوال أو كل ذي القعدة، لكن الله قد ختم على عمره، ما استطاع أن يدرك هذا الموسم العظيم. وسبحان الرحيم وسبحان الرحمن وسبحان المنان وسبحان ذو الرحمة الواسعة، ها هو يفتح لعباده أبواب الجود. فكما أن رمضان من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فها هو الحج إلى البيت الحرام، من حج ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أول ما يجب على العبد أن يحمد الله ويثني على الله، إذ أمد في أجله وأنسأ له في الأيام، وغيره حبيس فراش أو حبيس لحد مظلم. أمنية من كان تحت الأرض الآن نداؤهم، صراخهم، دعاؤهم، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وها هو موسم يحب الله العمل فيه، أفلا يحبه العبد؟ إذا كان ربي يحب العمل فيه، فإن العبد يحب ما يحبه سيده جل وعلا، يحب العمل. ثم تأمل أيها المؤمن، قال: ما من أيام العمل الصالح، ففتح أبوابها ولم يحدد عملا واحدا، حتى يدخل كل عبد مع أي باب إلى الجنة شاء، ومع أي باب من أبواب العبادة شاء، ويكون له في أعماله سيد. فهذا سيد عمله الصيام، وذاك الدعوة إلى الله، وذاك الإصلاح بين الناس، وذاك صلة الرحم، وذاك تلاوة القرآن، وذاك يكبر آناء الليل وأطراف النهار، وذاك يقوم الليل، وذاك يحج البيت، وذاك يذبح أضحيته، وذاك تغير نظرته إلى صلاته فباتت صلاته صلاة الخاشعين. مع أي أبواب العمل الصالح تريد أن تدخل، فإنه موسم يحب الله العمل الصالح فيه. هذه العشر من فضائلها أن أمهات العبادات كلها تجتمع فيها. هل تستطيع في محرم أو صفر أو شعبان أو رمضان أو ذي القعدة أو شوال، أتستطيع أن تحج إلى البيت العتيق؟ لا يمكن أن تحج إلا في موسم الحج. ولذلك لو أردت أن تجمع أركان الإسلام في موسم واحد ما اجتمعت إلا في العشر الأوائل من ذي الحجة. لله در من تعبد لله بالأركان الخمسة في هذه العشر، فجعل كل باب من أبواب البر له فيه نصيب. أحبابي، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، حديث صحيح قاله الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الموسم يحب الله العمل فيه، فما الأعمال التي نتواصى عليها؟ وما هي أبواب البر التي أدعوك أيها الحبيب إليها، وقد ذكرها حبيبك عليه الصلاة والسلام حاثا هذه الأمة على أن يدخلوا مع أبواب البر ما استطاعوا

والعجيب أيها الأخيار أن هذا العمل الصالح البعض يكثر من السؤال عن الأضحية ويكثر من الأسئلة حتى يخرج من الأضحية فلا يضحي، مع أنه لو زاره ابن عمه ولربما ابن عمه الذي زاره لا يساوي الأضحية، ليس من أهل الطاعة، لكنه كما قال أستر وجهي ويذبح لها الواحدة والثنتين ويعتذر على قلة الكلافة، ويذبح الواحدة والثنتين لإكرام من لا يستحق الكرامة. فإذا أتى يوم النحر وأقرب ما يتقرب إلى الله في يوم النحر إراقة الدماء، ابتدأ يقول الوالد فيه بركة، والنوي الوالد أنا في السطح والوالد في الدور الأرضي، أضحيتنا واحدة أم لا، ويا شيخ يمكن أحتاج قرضة أو غيره. أقول إن استطعت فضحي، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله جل وعلا من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم، لاحظ الله أكبر، والله إنه غني عنا وعما نفعل، لأنه هو الخالق جل وعلا، قال وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. طيبوا بها نفسا، ابحث عن أجملها. إما إن عجزت وقد بلغت المغالاة في بيع بعض الأضاحي إلى أن درجت بعض الأضاحي صار سعره قريبا من أسعار الإبل وهي من الغنم، إذا بلغت هذه إلى هذه الدرجة فاذبح أي كبش استطعته ولو قل نوعه ولو قلت بعض أوصافه، إن استطعت بما لديك من المال أن تضحي فلا تحرمن نفسك، أما إن استطعت وكان لك سعة فابحث عن أكملها وصفا تقبل الله منا ومنك. ثم إني أقول في الأضحية، تصور يوم أن أضجع إبراهيم إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، ويوم أن تلى إبراهيم إسماعيل تله الجبين ووضع جبين ابنه على الأرض ليذبحه، ثم إذا برب العالمين أرحم الراحمين يفديه بذبح عظيم. تصور أيها المؤمن لو أن الله أمرنا إن حججنا البيت أن نذبح أبناءنا وأن نهدي أبناءنا إليه ذبحا، إني أرى في المنام أني أذبحك. فلو كان الذبح سنة أن يذبح الأبناء، ومن لم يذبح ابنه في مكة يضحي به في الرياض، كم من الآباء سيستجيب لهذا النداء، وكم من إنسان سيحج البيت ومعه فلذة كبده. إن ذبح الهدي إنها إعلان حمد لله أن جعل الفداء بالأكباش وببهيمة الأنعام ولم يجعلها في الأبناء، اللهم لك الحمد، فإن ذلك من حمد الله على نعمة الفداء. ومن الأعمال الصالحة ولا أطيل، الحج إلى البيت العتيق، وهو العمل أيها الأخيار الذي هو والله من أجل المنن من الله على عباده. وقبل أن أذكر فضل الحج تأمل في أركان الإسلام كلها، أركان الإسلام تطبقها وأنت بين أهلك، تصلي وصلاتك في مسجد حيك، تصوم وصومك في بيتك وفي بين أظهر أبنائك، وتخرج الصدقة فتخرجها على فقراء بلدك، لكن الحج ركن لا يصح منك حتى ترحل إلى الله رب العالمين وأن تودع أهلك. ولذلك كانت الرحلة إلى الله بالحج والذهاب إليه والتلبية واستجابة النداء عندما أمر الله الخليل أن يؤذن وأذن في الناس بالحج، إن نداءك واستجابتك لهذا النداء جائزته أن ترجع كيوم ولدتك أمك، والجزاء جزاؤه الجنة. لذلك الحج في العشر الأوائل هو تاج هذه الأعمال الصالحات، في يوم التاسع من ذي الحجة يخرج من صعيد عرفات رجال ونساء خرجوا كالأطفال الرضع ليس عليهم ذنب ولا خطيئة، يخرجون كيوم ولدتهم أمهاتهم لا ذنب ولا خطيئة. وصدق الحبيب عندما قال: الحج يهدم ما كان قبله من صغائر وكبائر، على الراجح من أقوال أهل العلم. الحج ميلاد، تأخذ شهادة الميلاد على فجاج على بوابات عرفات، تغرب الشمس فتغرب ذنوب الملايين. أولئك الذين يقول الله جل وعلا إذا تجلى عشية عرفات: ماذا يريد هؤلاء؟ ثم يباهي بهم أهل السماء: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. في موقف عرفات يخرجون لو مات أحدهم في طريق عودته إلى أهله ولم يخلط قبل الوصول لكان من أهل الجنة بفضل الله، لأنه صحائفه بيض، تبقى حقوق الخلق يجب عليه أن يردها. لو مات حاج حج العام الماضي لما حسب إلا عن 11 شهرا وقليل. أين الماضي من 60 سنة وهو يعصي؟ أين 40 سنة من المعاصي؟ إن كان الحج مبرورا فإنه قد هدم ما كان قبله. لذا تاج هذه الأعمال في هذه العشر المباركات حج البيت العتيق. تأتي إلى الله وانظر في رحلة الحج، تخرج من بيتك شابهت رحلة الحج رحلة الموت والخروج من الحياة، غير أن الحج يعود الحاج إلى أهله إذا سلمه الله، أما الميت فلا يعود. الحاج يخرج من بيته والميت يخرج من بيته، الحاج يتجرد في الميقات من المخيط والميت على سرير الغسل يجرد من الثياب، الحاج يغتسل سنة والميت يغسل وجوبا، الحاج يتطيب بعد أن يغتسل والميت يحنط قبل أن يدرج في كفنه، الحاج يخلع المخيط فيلبس أكفانه فوطتين بيضاء، والميت يخلع ثوبه ويدرج في ثياب بيض. الحاج يدفع إلى عرفات الله وهي أول أركان الحج، والميت يبعث من قبره إلى صعيد المحشر. الله أكبر. الحاج منهم من يقبل ومنهم من يطرد، وعلى صعيد المحشر فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن هي رحلة عجيبة جميلة. المحروم والله من أذن بالحج ليحج، ولكن الكسل وتسويف الشيطان وكيد الشيطان جعله يمسك الأرض أو يشد الأرض ويقعده شيطانه، كره الله انبعاثهم فثبطهم. أولئك المساكين الذين كلما دعوا إلى الله بحثوا عن الأسباب والعلل. أحبابي، من حمد الله على قرب بلوغي أو قرب المشاعر عندنا، من حمد الله أن من لم يحج البيت فليجدد النية ولينطلق، فلربما هي بوابة السعادة له. ها هي أفضل أيام الدنيا على الأبواب، وما طلعت شمس على أفضل من تلك الأيام، وها هو مولاكم يجدد لكم أبواب البر والجنة والعتق من النار، وها هو سبحانه يفتح لكم أبواب أغلقت على الموتى. فاحمدوا الله على بقائكم وقبض غيركم، واحمدوا الله على العافية، فسخروا ما بقي من العمر في طاعة الله. لو قيل لأحدنا هذا العام هو آخر عام لك في الدنيا لتغيرت نظرته إلى موسم الجنة العشر الأوائل من ذي الحجة. اللهم استعملنا في طاعتك واختم بالسعادة آجالنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، اللهم وأعطي أحبتي جائزتهم أن يقال قوموا وانصرفوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة